وفتحت شباك البكي تطلع جروحي بعد على حال. وفتحت شباك البكي تطلع جروحي بعد على حال. ليش السما حساكني روحي بعد لهلا معتمي ومغيمي ومثل النديم عقزاز درفات الشتيم دمعات ما زالوا. تجن تجن تجن وتطفي الربيع عن عبالهم. وسكرت شباك البكي اللي طلع جروحي. بقيوا على حال.